بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي: ما أن لكم يحتمل أن يتعلق لكم بي أنزل، أو يكون في موضع خبر لي شراب، أو صفة لماء. ومنه شجر، يعني ما ينبت بالمطر من الشجر، فيه تسيمون أي ترعون أنعامكم. وأصل سوم أي السين والواو والميم يدل على طلب الشيء. وما ذرأ لكم في الأرض، يعني الحيوان والأشجار والثمار وغير ذلك. وما ذرأ، ذرأ بمعنى خلق، يقال ذرأ الله الخلق، أي أظهرهم بالإيجاد بعد العدم. وأصل ذرأ يدل على الإظهار. مختلفا ألوانه، أي أصنافه وأشكاله. لحما طريا، يعني الحوت، ويقصد بالحوت السمك. حلية تلبسونها، يعني الجواهر والمرجان، يعني التي تستخرج من البحار. والأنواع كثيرة، والمرجان أصبح يعني سعره الآن سعرا هينا. مواخر، فيه جمع ماخرة، يقال مخرة السفينة، والمخر شق الماء. وقيل صوت جري الفلك بالرياح. إذن هي بمعنى جواري، تشق الماء مع صوت. وأصل مخر يدل على شق وفتح. ولتبتغوا من فضله، يعني في التجارة، وهو معطوف على لتأكلوا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، طبعا رواسي أي جبال ثوابت. وأصل رسى، يعني رسى اللي هي الراء والساء والسين والواو، يدل على ثبات. أن تميد بكم، طبعا تميد أي تضطرب وتتحرك يمنة ويسرى. وأصل ميد يدل على حركة في شيء. يقول ابن جزي: الرواسي الجبال، واللفظ مشتق من رسى إذا ثبت، وأن تميد في موضع مفعول من أجله. والمعنى أنه ألقى الجبال في الأرض لئلا تميد الأرض. وروي أنه لما خلق الله الأرض جعل التمور، فقالت الملائكة: لا يستقر على ظهر هذه أحد، فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. طبعا هكذا قال. وروى ابن أبي الدنيا عن ابن أبي طالب أنها تحركت، فقال: كيف أحمل على ظهري من يعصي الله؟ وأنهارا، قال ابن عطية: وأنهارا منصوب بفعل مضمر تقديره، وجعل أو خلق أنهارا. قال أي ابن عطية: وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن وألقى أخص من جعل وخلق. ولو كانت وألقى بمعنى خلق لم يحتج إلى هذا الإضمار. وسبلا، يعني الطرق. طبعا هكذا، يعني سبلا أي طرقا، وسمي الطريق بذلك لامتداده. وأصل سبل يدل على امتداد شيء. وعلامات، يعني ما يستدل به على الأرض من الجبال والمناهل وغير ذلك، وهو معطوف على وأنهارا وسبلا. وعلامات أي معالم للطريق نهارا. وأصل علم يدل على أثر للشيء يتميز به عن غيره. وقال ابن عطية: هو نصب على المصدر، أي علامات تعتبرون، وعلامات أي عبرة وإعلاما. وبالنجم هم يهتدون، يعني الاهتداء بالليل في الطرق. والنجم هنا جنس، وقيل المراد الثريا والفرقدان. فإن قيل قوله بالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب، وقدم فيه النجم كأنه يقول بالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا يهتدون، فمن المراد بهم؟ فالجواب أنه أراد قريشا، لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجم في سيرهم يعني علم لم يكن لغيرهم، وكان الاعتبار ألزم فخصصه. قال لا الزمخشري: أفمن يخلق كمن لا يخلق تقرير يقتضي الرد على من عبد غير الله، وإنما عبر عنهم بمن، لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل، أو مشاكلة لقوله أفمن يخلق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعا من مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته، ولذلك أعقبها بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، وفيها أيضا تعدادا لنعمه على خلقه، ولذلك أعقبها بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم أعقب ذلك بقوله إن الله لغفور رحيم، أي يغفر لكم التقصير في شكر نعمه. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، نفى عن الأصنام صفات الربوبية وأثبت لهم أضدادها، وهي أنهم مخلوقون غير خالق وغير أحياء وغير عالمين بوقت البعث. فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده، فقال إلهكم إله واحد. أموات غير أحياء أي لم تكن لهم حياة قط ولا تكون، وذلك أغرق في موتها ممن تقدمت له حياة ثم مات، ثم يعقب موته حياة. وما يشعرون أيان يبعثون، الضمير في يشعرون لأصنام، وفي يبعثون للكفار الذين عبدوهم، وقيل إن الضميرين للكفار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي كلامه يعني اقتضاب كبير جدا، فلا بد من المرور على الآيات مرورا سريعا. قال الله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء، أي الله الذي أنعم بكل تلك النعم. هو الذي أنزل من السحاب مطرا، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي لكم من المطر ماء عذب تشربونه، وأخرج الله لكم به شجرا ترعون فيه أنعامكم. وذات بودي الإنسان حينما ينظر إلى الشجرة يستذكر أنها قد الماء يحييها، وأن الماء يجري فيها، وأن هذه الشجرة توصل الماء لجميع الورق، فعلى الإنسان أن يوصل الخير لجميع الخلق وأن يدعو إلى الله تعالى. فكما أنها تدل على الخالق، فعليك أن تدل على الخالق بما أوتيت من نعمة. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، أي يخرج الله لكم بماء المطر أنواع الزروع والزيتون والنخيل والأعناب، ومن كل الثمرات، أي ويخرج لكم به من كل أنواع الفواكه أنواعا أخرى غير ذلك. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي إن في إنبات الله أنواع الزروع والثمار بالمطر لدلالة واضحة لمن شأنهم وعادتهم أن يتفكروا في مخلوقات الله وما أقامه من الحجج، فيستدلوا بها على وحدانيته وكمال قدرته سبحانه على البعث والنشور والحساب والجزاء والقصاص، ويستدل بذلك على رحمته وأنه المبدع الحكيم الذي أنبت أصنافا مختلفة من ماء واحد. ولذا لا بد أن نتفكر، كلما رأينا نعمة علينا أن نتفكر بالمنعم سبحانه وتعالى. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، أي وذلل الله لكم أيها الناس الليل والنهار يتعاقبان عليكم، فالليل لسكونكم وراحتكم، والنهار لانتشاركم في معايشكم ومنافعكم، وذلل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار لتحقيق منافعكم ومصالحكم كمعرفة الأوقات ونضج الثمار وغير ذلك. والنجوم مسخرات بأمره، أي والنجوم مدللات لكم في السماء تجري في فلكها بإذن الله لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي إن في تسخير الله الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم لدلالات واضحات من شأنهم وعادتهم أن يفهموا عن الله ما أخبر به من الحجج والدلالات على قدرته العظيمة وغيرها. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أي وسخر الله لكم ما بث ونشر في الأرض كالدواب والثمار والنبات والمعادن والجمادات مختلفا ألوانها متعددا أصنافها وأشكالها ومنافعها. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي إن فيما ذرأ الله في الأرض مختلفا ألوانه لدلالة وعبرة لمن شأنهم وعادتهم أن يتعظوا، فيستدل بذلك على وحدانيته سبحانه وعلى كمال قدرته وعلى عظيم رحمته، وينبغي عليهم أن يشكروه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وأن يستخدموا هذه النعم في مرضات مسبيها. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، أي وهو الذي أنعم عليكم بتلك النعم، هو الله وحده الذي ذلل لكم البحر ملحا كان أو عذبا. ومن رحمة الله أن الله قد جعل البحر مالحا، لأنه لو ماتت فيه الحيوانات الكبيرة لتعفن ولتعفن الهواء الذي يتنفس منه الإنسان، أما الأنهار فقد جعلها الله تعالى عذبة للشرب. فربنا هو الذي ذلل البحر وجعله ملحا، وهو الذي ذلل النهر وجعله عذبا، وهذا في البحر كي تأكل وفي النهر كي نأكل منه سمكا طريا. وتأمل هذا الوصف الجليل فيما يتعلق بالسمك، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، أي ولتستخرجوا منه اللآلئ وغيرها فتتزينوا بلبسها، وترى الفلك مواخر فيه، أي وترى السفن جارية في البحر وهي تشق المياه والرياح بصدرها، فيسمع لجريها صوت فتستدلون بعدم رسوبها وغرقها في الماء مع ثقلها وميوعة الماء ورقته وشدة لطافته. تستدلون على وحدانية الإله الخالق المدبر سبحانه وتعالى. ولتبتغوا من فضله، أي سخر الله لكم البحر لحمل السفن لتركبوها في طلب معايشكم وتنقلوا عليها البضائع من بلد إلى بلد طلبا للرزق من فضل الله ولعلكم تشكرون، أي وسخر الله لكم هذه المخلوقات لعلكم تشكرون نعم الله بالثناء عليه وطاعته وتوحيده. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي ومن نعم الله عليكم أيها الناس أن جعل في الأرض جبالا تثبت الأرض لئلا تضطرب بكم وتتحرك يمينا وشمالا. وأنهارا، أي وجعل الله في الأرض أنهارا تجري بالماء من موضع إلى آخر لسقي الناس والأنعام والحرث. وسبلا لعلكم تهتدون، أي وطرقا ميسرة وممتدة تسلكونها بيسر وسهولة في قضاء حوائجكم وطلب معايشكم وغيرها، رحمة بكم لتهتدوا بهذه الطرق إلى كل موضع تريدون الوصول إليه فلا تضلوا ولا تتحيروا. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي وجعل لكم أيها الناس معالم كالجبال وغيرها تستدلون بها نهارا ونجوما تستدلون بها ليلا على طرقكم في أسفاركم. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أي أفمن يخلق مثل تلك المخلوقات العجيبة التي أنعم عليكم بها وهو الله، كمن لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا ولا ينعم عليكم بشيء فتشركون معه في العبادة غيره. أفلا تذكرون، أي أفلا تتذكرون نعم الله عليكم وعظيم سلطانه وقدرته وعجز المعبودات التي يعبدها المشركون، وأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، فتعرف بذلك خطأ ما عليه أهل الشرك، وتعرف أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها فتخلص العبادة لله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي وإن تعدوا أيها الناس نعم الله عليكم لا تطيقوا إحصاء عددها فضلا عن شكرها. إن الله لغفور رحيم، أي إن الله يتجاوز عن عباده تقصيرهم في شكر نعمه، رحيم بهم لا يقطع عنهم إحسانه ولا يعذبهم بسبب تقصيرهم، يرضى من عباده الشكر القليل ويجازيهم عليه الثواب الكثير. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي والله يعلم الذي تخفونه أيها الناس في أنفسكم، ويعلم الذي تظهرونه أمام الآخرين من الأقوال والأفعال، فيخفيها عليكم ويجازيكم بها يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي والأصنام التي يعبدها المشركون من دون الله لا تستطيع أن تخلق شيئا بل هي مخلوقة، فكيف يكون إلها ما كان مخلوقا لا يملك نفعا ولا ضرا. أموات غير أحياء، أي الأصنام التي يعبدها المشركون جمادات لا أرواح فيها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، فكيف تتخذ هذه آلهة؟ وما يشعرون أيان يبعثون، أي وما تدري هذه الأصنام متى يبعثها الله، فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب وجزاء؟ فعلى الإنسان أن يتبصر آيات الله وأن يتدبر ما فيها وأن يتفكر بما عانيها فيعمل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.